مرات عديدة. فأمر الله عز وجل في القرآن 18 أمرا اصبر، وأورد أمرين بالصبر، وتكرار هذا الفعل ودوامه في كتاب الله إنما يدلل على أهمية الصبر. لما يتكرر الفعل اصبر في قرآننا في كتاب ربنا هذه المرات العديدة فإنه بث للأنظار لأن يلتزموا بهذه الشجرة بهذه الدوحة بالصبر. وأما الصبر في اللغة فهو الحث، الصبر لغة الحث، وأما عند اصطلاح أهل العلم فهو حث النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما نحو ذلك. فالصابر لا يسمى صابرا، لا يكتمل صبره إلا إذا صبرت عنده هذه الثلاث: صبر النفس ألا تجزع، أن ترضى بقضاء الله وقدر الله، وصبر اللسان ألا يشتكي فلا تخرج من هذا اللسان لفظة واحدة تخالف شرع الله عز وجل وتبارك وتعالى، وصبر الجوارح صبر الأعضاء ألا يصدر منها حركة واحدة تخالف الشريعة، فلا تلطم الخدود ولا تشق الجيوب. الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما دون ذلك. وقيل الصبر الرضا بالبلوى مع عدم الشكوى وتجره المرار مع عدم عبوس الوجه. الرضا بالبلوى بالمصيبة بالمحنة مع عدم الشكوى، فلا تجعل شكواك إلا لمولاك، لا تجعل شكواك إلا لمولاك سبحانه وتعالى وعز وجل. وتجرع المرار مع عدم تعبس الوجه، حتى هذا الوجه عليه أن يصبر فلا يكون عابسا ولا يكون مخصب الجبين، لأن الأمر أمر الله والفعل فعل الله والقدر قدر الله تبارك الله وتعالى. انظر إلى السلف، إلى امرأة من السلف بطروا أصبعها، بطر الأصبع قطع، قطعوا هذا الأصبع منها فإذا بها تنظر إلى موضع الإصبع المقطوع وتبتسم وتضحك، تضحك، يقطع الإصبع وتضحك، قالوا أتضحكين وقد بتر إصبعك؟ فقالت حلاوة أجره أنستني مرارة بتره. حلاوة الأجر عند الله عندما أقابل الله أنستني مرارة البتر، فلم تشعر ولم تجزع ولم تعبس وجهها وإنما غضبت. بل انظر إلى علي بن حاتم رضي الله عنه عندما تفقأ عينه ويموت ولده، تفقأ عينه يموت ولده، فجلس الرجل مسكينا جلس حزينا ويمر علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ويقول يا عدي، يناديه لما الحزن؟ فيقول ولما لا أحزن وقد قطعت عيني ومات ولدي. فقال الإمام علي عبارة واحدة نحتاجها اليوم، قال: من رضي بالقضاء جرى عليه وله أجر. من رضي بالقضاء جرى عليه القضاء وله أجر، ومن لم يرضى بالقضاء جرى عليه وحبط عمله. من لم يرضى بقضاء الله، القضاء واقع واقع، نافذ نافذ، محقق محقق، سيحل سيحل، ينزل بالعبد رضي أن أبى. ثم الذي لا يرضى بقضاء الله يحبط عمله. وإن صام وإن صلى، وإن صام وإن صلى. ثم هذا الصبر له مكانة عالية، فكان السلف عندما ينزل بأحدهم المصيبة المحنة البلوى يفرح يرضى يطمئن يهدأ كأن لم يحدث له شيء. فهذا سعد ابن أبي وقاص، كلنا يعرفه، كلنا يعلم من الرجل. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. اللهم سدد رميته أي رمية سعد، وأجب دعوته أي دعوة سعد. فكان سعد مسدد الرمي مستجاب الدعوة، وتمضي السنون سراعا، وتكبر سنه، ويصاب بالعمى. بينما يسير في الطرقات إذا بالناس يلتفون حول سعد، ما الخبر؟ يقول الرجل: يا سعد ادعوا الله لي بكذا، وهذا يقول ادعوا الله لي بكذا، وهذا يقول ادعوا الله لي بكذا. وأما عبد الله بن السائب وهو من التابعين فقد تعجب، قال: إن سعدا قد أصيب بالعمى وهو مستجاب الدعوة، فلماذا لا يدعو لنفسه؟ فذهب إليه وقال: يا عما، ما أحوجك إلى الدعوة؟ ما أحوجك إلى الدعوة؟ لماذا لا تدعو الله عز وجل فيرد عليك بصرك؟ فيقول سعد تلك العبارة الأخرى التي يريدك أن تدخلها فورا إلى قلبك، يقول سعد: رضايا بقضاء مولاي، رضايا بقضاء مولاي أحب إلي من أن ترد حبيبتاي. رضي الله تعالى عنه لما تنظر في كتاب الله عز وجل ترى الصبر قد ورد في مواطن عدة. فالصبر بشرى، يقول الله عز وجل وتبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين. أيها الصابر أبشر، أيها الصابر أبشر، فإن الصبر بشرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما خرج من لسانهم إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله لأن عبد الله بن مسعود كان إذا جاع، إذا شعر بالجوع استرجع، إذا شعر بالجوع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا له مما تسترجع؟ قال أوليس الجوع مصيبة؟ إن الجوع مصيبة، فإني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم ماذا؟ عليهم صلوات، عليهم رحمات، عليهم بركات من الله عز وجل وتبارك وتعالى، وأولئك هم المهتدون. بل الصابر مع الله، أقصد الصابر معه الله. الله عز وجل يقول فاصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. هنيئا لك أيها الصابر، يا من معك الله. أي أحد يستطيع أن يهزمك وأنت معك الله؟ أي شيء يستطيع أن يمرضك وأنت معك الله؟ أي قوة تستطيع أن تزلزلك وأنت معك الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. بل الصابر لا يحاسب، الصابر لا يحاسب مثلي ومثلك. يقول المزاعي رحمه الله تعالى إن الصابر لا يوزن له ولا يكال، إن الصابر لا يوزن له ولا يكال، وإنما يغرف له الثواب غرفا، يغرف له الثواب غرفا. ومن الذي يغرف له الثواب؟ إنه الله سبحانه وتعالى عز وجل. يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فالصابر لا يحاسب. أيها الصابر أبشر، لم يعقد لك ميزان، لم توزن أعمالك، إنما سيغرف الله لك الثواب غرفا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر يكون إماما، الصابر يكون إماما. يقول الله عز وجل تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، من أراد أن يكون إماما يهتدى به ويقتدى به فعليه بالصبر. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصابر في الجنة، يقول الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصابر مفلح فائز في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل وتبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصابر أيها الأخ المبارك له ثواب عظيم، له ثواب عميم في كتاب ربنا. الصابر أيها الأخ المبارك له ثواب عظيم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما أعطي أحد في هذه الدنيا عطاء أوسع ولا أخير ولا أفضل من الصبر فهو عطاء عظيم ونعمة كريمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من يرد الله به خيرا يصب منه إذا أراد الله بك خيرا أطالت السلام أتت إليك بلوى مصيبة محنة لتصبر ولتؤجر أيها الأخ المبارك إن كثيرا من الناس لا ينظرون إلى النعم الموجودة وإنما يبحثون عن النعم المفقودة تبحث عن النعم المفقودة التي ليست في يدك ولا تنظر إلى ما معك من نعم موجودة فإن الله عز وجل قد أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة والله إن كثيرا من الناس ينظرون بمنظار أسود كأن الله ما أعطاهم شيئا وقد أعطاهم وكأن الله ما منحهم شيئا وقد منحهم ينظرون بسواد إلى الدنيا وتحت أيديهم النعم الكثيرة ولكن هكذا خلق ابن آدم يطمع ويطمع يبحث عما ليس في يده ولا ينظر إلى ما في يده أيها الأخ المبارك انظر إلى ما معك من نعم الله عز وجل وتبارك وتعالى واشكر ربك اشكر ربك عز وجل على نعمه والله إن كثيرا منا لا يلتفت إلى النعم وأقلها الكثير فهذا الهواء الذي أنت تتنفسه هذا الأكسجين الذي جعله الله في هذا الكون تتنفسه تأخذه بأنفك ويدخل إلى رئتيك فتخلصك الرئتان من ثاني أكسيد الكربون يخرج الكربون ويقار الماء وتأخذ الأكسجين نعمة عظيمة والله نعمة كريمة أكرمك الله بها متى يعرف العبد منا هذه النعمة إذا ذهبت إلى هناك عند الأسرة البيضاء وفي تلك الحجرة المركزة التي يجعلون الرجل يتنفس من أنبوبة أكسجين أخذ هذا المريض سله كم تدفع وأنت تتنفس هذا الهواء إنه يدفع الكثير والكثير وأما أنت فأعطاك والله فالذين لا يستطيعون أن يصرفوا الماء إذا شربوا الماء وقد فشلت كلاهم لا يتصرف الماء حتى يذهبون إلى ميكنة تعمل كما عمل الجهاز فتفصل الدم عن البول سلمتك أيها المبارك عندما تدخل إلى الخلاء كم تدفع إن كثيرا من الناس يبذلون أموالا طائلة لماذا؟ كي يخرجون البول من جوفهم أما أنت فيخرج هذا سهلا يسيرا فاشكر ربك عز وجل وتبارك وتعالى على نعمه واصبر مهما حدث لك فاصبر مهما كان من أمور تحدث فاصبر اصبر كما أمرك الله عز وجل وتبارك وتعالى وانظر إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يصبرون والله إن صبرهم لعجيب وإن حبهم لدينهم لغريب هذا الصبر الذي نحتاجه فإن هذه الأمة الإسلامية تحتاج إلى بعث الأخلاق فيها من جديد إن دين الإسلام هو دين الأخلاق فإن الله عندما مدح النبي محمد صلى ماذا مدح؟ قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والصبر من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن نتحلى بها، والتي ينبغي أن نعلمها أولادنا، والتي ينبغي أن نعلمها نساءنا. أيها الأخ المبارك، انظر ما متى يكون الصبر، متى يكون الصبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عجوز عند القبور تبكي وتنتحب، دفنت ولدها. وما أدراك ما عاطفة الأمومة؟ عندما تفقد أم ولدها وتدفنه وتقف على قبره، فماذا هي قائلة وماذا هي فاعلة؟ تبكي وتنتحب. ويمر عليها النبي المبارك صلى الله عليه وسلم وينصحها: يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري. وأما هي فلم تكن تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ابتعد عني، فإنه ما أصابك ما أصابني. فقالوا لها بعدما مضى النبي وولى صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: أتعلمين من تخاطبين؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهرولت وهرولت ونادت إليه، قالت: يا رسول الله، ما عرفتك، الآن أصبر. فقال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهكذا هو ميقات الصبر. الصبر يجب أن يكون عند الصدمة الأولى مباشرة. يقال: افعل في اليوم الأول ما يفعله الجاهل بعد 3 أيام. الجاهل بعد 3 أيام، والجاهلة عندما تصاب المصيبة تبكي، تنتحب، تشق الجيوب، ترسم الخدود، تحمل الترابة فوق رأسها. ويمر اليوم واليوم واليوم، فإذا كانت اليوم الثالث قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا لا يقبل. افعل ما يفعله الجاهل بعد 3. في اليوم الأول عندما يأتيك أمر المحنة والاختبار، قل فورا: إنا لله وإنا إليه راجعون. واصبر واحتسب، يبنى لك بيت في الجنة يسمى بيت الحمد، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول عندما نصاب بمحنة أو مصيبة؟ نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تعلمت أم سلمة هذا الدعاء. فلما مات أبو سلمة، ومن أبو سلمة بالنسبة لأم سلمة؟ إنها كانت تحبه حبا جما. مات أبو سلمة فإذا بها تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم قالت لنفسها: وأي أحد أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله عز وجل. فإذا بأحد يأتي إليها يطلب أن تكون زوجة لمن هو أفضل وأخير من أبي سلمة، فكانت زوجة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قالت: علمت أن من قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، أن الله سيخلفه خيرا منها سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الأخ المبارك، يقول النبي المبارك صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، سبحانه إذا وعدنا بالخير وفى، وإن توعدنا بالشر عفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. ثم فأما بعد، الصبر نحتاجه ورب الكعبة في حياتنا، فنحن بين شاك للفقر وبين شاك لأنه ما أنجب، وبين شاك لأنه ما ارتقى في وظيفته. فالكل يشتكي إلى من رحم الله عز وجل، وما كان سلفنا الصالح هكذا. فهذا بل هذه امرأة، يقول ابن عباس لأحد أصحابه: هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع، فادعوا الله لي ألا أسرع. امرأة سوداء كبيرة السن يصيبها الصرع، والصرع مرض معروف عندما يأتي الرجل أو المرأة، فإنما يذهب العقل ويؤدي الفرد حركات وتشنجات عصبية لا يدري بعدها شيئا إلا أن يعيده الله عز وجل إلى عقله. قالت: إني أسرع، فادعوا الله لي ألا أسرع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أي اختيار تختاره؟ إذا كان لك بلاء أو بلوى، وخيرت أن ترفع هذه البلوى أو أن تختار الجنة، فماذا أنت مختار؟ قالت المرأة: بل أصبر، بل أصبر، ولكن ادع الله لي ألا أتفشل، فإني أتفشل. هذه المرأة عندما تأتيها نوبة الصرع إنما يظهر فخذها، ربما ظهرت رجلها، ربما ظهرت عورتها، فتدعو أن يسترها الله عز وجل بستره الذي لا ينكشف أبدا. فقال لها النبي ودعا لها، فكان لا يأتيها الصرع إلا وهي في صلاتها، وما تكشفت، وما رآها أحد قط، وما رأى عورتها أحد قط. هذه المرأة عجوز ليس لها قدر من الجمال، سوداء لا يطمع فيها الطامعون، ثم هي تخشى من تكشف جزء من جسدها، تخشى من ذلك فتطلب الدعاء، تصبر على الصرع، ولكنها لا تصبر على العري، ولا تصبر على أن تنكشف عورتها، ولا تصبر أن تنكشف، أن ينكشف جزء من جسدها. أقول هذا إلى فتيات المسلمين وإلى نساء المسلمين اللاتي يبتين زينتهن بإرادتهن، فهي تخرج كاشفة عن ساقيها، عن ذراعيها، عن شعرها، كاشفة عن زينتها بإرادة منها، ويتظن أن ذلك تحضرا، أن ذلك تقدما، أن ذلك تطورا، وما هو بتقدم ولا تحضر ولا تطور، وإنما ذلك حضيض مردود طين تدفن رأسها فيه. هذا لا يصح إطلاقا. فامرأة سوداء تخشى أن تنكشف، وأنت وعدك الله الجمال والنعمة، ومع ذلك تبدينها. قادر ربنا عز وجل أن يأخذ منك ما تتباهين به، قادر على أن يمحو عنك شعرك، أن يمحو عنك جمالك، قادر أن يشل رجليك يديك وقدميك ويديك قادر تتقي الله في النعمة حتى تحفظ لك. امرأة عجوز. ثم بل انظر إلى رجل عروة ابن الزبير، وانظر إلى صبره العجيب عندما يذهب ويأخذ ولده محمدا، ولد صغير يأخذه ويذهب إلى الوليد ابن عبد الملك. في الطريق تصيب الأكلة ساقه اليسرى، والأكلة سوسة تنخر العظم، تنخر العظم، سوسة تنخر في عظام العبد حتى تنهيه، حتى تفنيه، تنتقل من مكان إلى أعلى إلى أعلى حتى تقضي على هذا الإنسان وهو يتحمل الألم. ولما يصل عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه هناك إلى الوليد، يراه الوليد يرى أنه لا يكاد يتحمل الألم، فيقول له: يا عروة أستدعي لك طبيبا. فيقول: كما شئت يا أمير المؤمنين. ويأتي الطبيب ويكتشف الأمر، لا بد من بدر الساق، من قطع الساق حتى لا تأكل الأكلة بقية الرجل، لا بد من قطع الساق اليسرى. قال الطبيب: نقطعها. قال: كما شئت. قال: فخذ المرقد، خذ المرقد، خذ خمرا، خذ شيئا تشربه حتى يغيب عقلك وحتى نستطيع قطع الساق اليسرى. فقال: لا، ما كنت أتداوى بشيء حرمه الله. وهو معه عذر، معه عذر، يستطيع أن يحتسي بعض الخمر ليغيب عقله، إنما كانوا هكذا وهكذا كانت أخلاقهم. قال: إذا دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي الله فاسحبوا ساقي واقطعوها. وكان الأمر هكذا. المشهد كما يراه حضراتكم. هذا الرجل عروة بن الزبير، ساجد لله عز وجل تبارك وتعالى، وطبيب يسحب الساق اليسرى أثناء السجود ويقطعها، والوليد بن عبد الملك يقف ينظر، يقف يشاهد، وتم القطع. يقول الوليد: عجبت لصبر الشيخ، عجبت لصبر الشيخ، فوالله ما سمعنا له حسا، فوالله ما سمعنا له حسا. ولما سلم عروة قال سؤال عجيب، قال: هل انتهيتم؟ هل انتهيتم؟ أما أحسست يا عروة بالقطع؟ أما أحسست إن الرجل منا إذا كان في صلاته ولدغته بعوضة شعر ووقفت على أنفه ذبابة شعر، وإذا حتى خدشه خادش شعر، فكيف كنت يا هذا الجبل؟ كيف كنت يا عروة؟ أي رجل كنت تدخل في صلاتك خاشعة، تدخل في صلاتك ساكنة، تقطع رجلك اليسرى ولا تشعر، لا تحس، لا يصدر منك لفظة تخالف كلام الله وشرع الله. ثم يذهب الرجل، يذهب الرجل ليستريح، فيأتيه أحدهم معزيا يقول: أحسن الله عزاءك. فيقول عروة: في رجلي؟ فيقول: لا، في ولدك محمد، وأما محمد الصغير ابن عروة فقد دخل الطبل، فقد دخل الطبل خيل للوليد، فوقفته دابة فمات في توه. ففقد الرجل في لحظة واحدة ولدا وساقا. فماذا هو قائل؟ والله انظر إلى كلامه واستعجب، انظر إلى كلامه واستغرب، انظر وتعلم وتدبر، أدخل كلماته إلى قلبك واحسس بها، اشعر بهذا الذي كان يشعر به. فهو يقول، اللهم إني كان لي أربعة بنون، أخذت واحدا فأبقيت ثلاثة، وكان لي أربعة أضراف أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة. اللهم إن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلقد عافيت، فلك الحمد ولك الشكر. ثم التفت إلى القوم وقال آتونا غداءنا. أيها الأخ المبارك، أرأيت صبرا كهذا؟ كان الإمام أحمد بن حنبل يخشى عندما يشتد به الوجع، يخشى أن يقول آه، يخشى من هذه الكلمة أن تكتب عليه أن تكون كلمة تدبر أو تضرر. فكان إذا ما اشتد به قال الله الله الله الله. هكذا هكذا، انظر إلى ما معك واصبر، وإن فقد منك شيء فاصبر. كم تشتكي وتقول أنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها ونسيمها وأريجها، والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عنجد يتضرم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مفتردا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت تخشى من حلول مصيبة، هيهات يمنع أنت حلة جهوم. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شاق الزمان فإنه لا يهرم. اللهم اغفر ذنوبنا، اغفر عيوبنا، اشف أمراضنا، علمنا سنة نبينا. اللهم علمنا سنة نبينا، علمنا سنة نبينا، اجعلنا من الصابرين، اجعلنا مع الصابرين، احشرنا مع الصابرين. علمنا الصبر يا كريم، اجعلنا من الصابرين يا عظيم. اغفر الذنوب، اغفر الذنوب، اغفر الذنوب، اغفر العيوب، اغفر العيوب. نشكو اليك ذنوبنا، نشكو اليك ذنوبنا، نشكو اليك ذنوبنا، نشكو اسرارنا في امرنا، نشكو اسرارنا في امرنا، نشكو اليك قسوة قلوبنا، نشكو جمود اعيننا، نشكو قسوة قلوبنا. اللهم ألم قلوبنا، ألم قلوبنا، ألم قلوبنا، اشف أمراضنا يا رب العالمين، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا، نجح أبناءنا، حجب نساءنا. علمنا يا كريم، علمنا يا عليم، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، واخلعنا بعينك التي لا تنام. آمين آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة. لا إله إلا الله.